بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا أمورنا واغفر لنا ذنوبنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. في اللقاء الماضي كنا نكاد أن ننتهي من نوني التوكيد، بقي في نوني التوكيد فقرة يسيرة. تنبيهات: أولا، نون التوكيد خاصة بفعلي المضارع والماضي، بل إن عفوا الماضي لا تدخل عليه، وإنما تدخل على فعلي الأمر وعلى المضارع، والمضارع في بعض الأحيان يمتنع دخولها عليه، وذلك إذا كان دالا على الحال، لأنه لا بد أن يكون دالا على المستقبل أو مسبوقا بقسم أو كذا أو كذا، مجموعة من الأشياء ذكرها بعض الصرفيين. أيضا ذكرنا في اللقاء الماضي ما يحصل في الفعل من تغيير في بعض حروفه، لأنه يحذف في بعض الأحيان بعض حروفه إذا كان معتلا، يعني آخره ألف أو واو أو ياء، وكذلك إذا كان الفعل من الأفعال الخمسة ماذا يحذف منه. وتبين أيضا أنه إذا كان من الأفعال الخمسة أنها تحذف الواو واو الجماعة، إلا أن يفتح ما قبل هذه الواو فإنها تبقى، مثل لتخشون وكذلك لترضين ولترضين وإما ترين، إذا فتح ما قبل الواو أو الياء فإنهما يبقيان، أما ألف الاثنين فإنها تبقى إذا كان من الأفعال الخمسة. إذن نحن الآن في هذه الحلقة سنتحدث عما يحدث للفعل المضارع إذا دخلت عليه نون التوكيد من ناحية الإعراب والبناء. الأصل في الفعل المضارع أنه معرب، ولكنه يبنى في حالتين. الحالة الأولى أن تتصل به نون النسوة فيبنى على السكون، قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن. الحالة الثانية أن تتصل به نون التوكيد، فإنه سواء كان في مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا عفوا أو مجزوما، فإنه في الأحوال الثلاث يكون مبنيا على الفتح، لكن هناك شرطا، وهو أن تكون نون التوكيد متصلة اتصالا مباشرا بالفعل، ليس بينهما فاصل، ولا تكون مفصولة إلا إذا كان الفعل المضارع من الأفعال الخمسة كما ذكرنا في اللقاء الماضي. إذن إذا كان الفعل مسندا إلى الواحد ليسجنن وليكونا من الصاغرين، لنسفعا كذلك في جماعة الذكور، فإنه يكون مبنيا على الفتح، يبنى الفعل المضارع على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة. قال المصنف رحمه الله: ويفتح مع النونين، يعني مع نون التوكيد الثقيلة والخفيفة، آخر الفعل. وطبعا نحن حددنا أن الفعل الذي تدخل عليه نون الوقاية هو المضارع والأمر فقط، والماضي لا تدخل عليه. إذا كان فعل الواحد والواحدة، يعني إذا كان مسندا إلى واحد أو إلى واحدة، الواحد مثل لتأكلن والواحدة مثل لتأكلن. نعم، إذا كان مسندا طبعا لتأكلن فاطمة الغائبة والواحد الغائب، ليأكلن عبد الله، هذه الحالة الأولى. ويضم إذا كان فعل جماعة الذكور لتكتبن المجموعة. السبب في هذا هو أصله لتكتبونن، فيصير عندنا ثلاث نونات ويصير عندنا واو الجماعة، ويصير الفعل مضموما بسبب واو الجماعة، تحذف واو الجماعة لالتقاء الساكنين، ما ما الساكنان؟ النون الأولى من نوني التوكيد، فتحذف، وتحذف إحدى النونات الثلاث لتوالي الأمثال، فتبقى نونان التي هي نون التوكيد. نون الرفع ذهبت، نون الرفع ذهبت، وواو الجماعة ذهبت لالتقائها مع نون التوكيد الساكنة، فيبقى لتكتبن، لتكتبن، وحينئذ ليس مبنيا وإنما هو مرفوع، وعلامة رفعه النون المحذوفة لالتقاء الساكنين، النون المحذوفة لالتقاء الساكنين، هذا إذا كان لجماعة الذكور. ويكسر إذا كان فعل الواحدة المخاطبة، إذا أردت أن تخاطب واحدة قل لها لتكتبن، وأصله لتكتبينن، فتحذف النون لتوالي الأمثال، توالي ثلاث نونات، فيلتقي ساكنان الياء التي للمخاطبة ونون التوكيد لأن أول النونين ساكن، فتحذف الياء لأنه يصعب تحريكها، فيصير الفعل لتكتبن، لتكتبن، قد حذفت منها ياء المخاطبة وحذفت نون الرفع، نون الرفع. قال فتقول في أمر الغائب، أمر الغائب مؤكدا بالنون الثقيلة، لينصرن ولينصران الاثنان، ولينصرن جماعة الذكور، ولتنصرن الواحد المخاطب، ولتنصران الاثنان المخاطبان، ولينصرنان، لينصرنان. طبعا هنا في قوله لتنصران المقصود به الاثنتان الغائبتان، لتنصران فاطمة وفلان وسعدة مثلا، لينصرنان للاثنين الغائبين. وبالخفيفة تقول لينصرن الواحد، ولينصرن الجماعة للذكور، ولتنصرن فاطمة، لتنصرن فاطمة صاحبتها. وتقول في أمر الحاضر، الأمر الموجه لمخاطب حاضر، تقول مؤكدا بالنون الثقيلة انصرن يا محمد، وانصران يا زيدان، وانصرن يا رجال، وانصرن يا هند، وانصران يا فاطمة وسعدة، وانصرنان يا نسوة. واضح؟ ثم بالخفيفة تقول انصرن، انصرن يا عبد الله، وانصرن يا رجال، وانصرن يا هند، وقس على هذا نظائره. طبعا هو مثل بالفعل انصر، وأي فعل تنطبق عليه الشروط لقبول نوني التوكيد هو كذلك، طبقه عليه. الفعل الماضي ممنوع، الأسماء ممنوعة لا تؤكد، الحروف ممنوعة لا تؤكد، بقي عندنا الفعل المضارع وفعل الأمر، تؤكدها وتستعين بالله سبحانه وتعالى. الآن ننتقل إلى باب جديد، وهو باب اسم الفاعل واسم المفعول من الثلاثي المجرد. أما اسم الفاعل والمفعول من الثلاثي المجرد فالأكثر والغالب أن يأتي اسم الفاعل على وزن فاعل، كتب فهو كاتب، جلس فهو جالس، نظر فهو ناظر، سمع فهو سامع، قل ما شئت من الأفعال الثلاثية، الغالب والكثير فيها أن تأتي على وزن فاعل. ناصر الواحد، ناصران الاثنان، ناصرون جماعة الذكور، ناصرة فاطمة، فاطمة الفاطمتان ناصرتان، النساء ناصرات أو نواصر. ما الفرق بين ناصرات ونواصر؟ نواصر جمع تكسير، وناصرات جمع مؤنث سالم، أظن هذا واضح لا إشكال فيه. والأكثر، هذا انتهينا من اسم الفاعل. اسم المفعول، الأكثر فيه أن يجيء على وزن المفعول إذا كان من الثلاثي، الأكثر في اسم المفعول أن يأتي على وزن المفعول من الثلاثي، فتقول محمد منصور بإذن ربه، والرجلان منصوران، والرجال منصورون، وهند منصورة، وهما منصورتان، وهن منصورات، أو مناصر. هذا منصورات جمع مؤنث سالم، ومناصر جمع تكسير. ثم تقول عبد الله ممرور به. لماذا مثل يعني مثالين هنا ولم يمثل في اسم الفاعل؟ السبب بارك الله فيكم أن اسم المفعول الأصل فيه أن يأتي من فعل متعد، متعد يعني ينصب المفعول به، فنصر فعل متعد. لكن إذا كان الفعل الذي تريد صياغة اسم المفعول منه لم يكن متعديا بل هو لازم، فلا بد حينئذ أن تلحق به واحد من اثنين، إما أن تلحق به جارا ومجرورا فتقول ممرور به ومجلوس، أو مجلوس عليه، الكرسي مجلوس عليه، ما تقول الكرسي مجلوس وتسكت، وإنما لابد أن تقول مجلوس عليه. فإذا مثل لنا هنا بفعلين، أحدهما متعد والثاني لازم، فقال وتقول ممرور به جار مجرور ومجلوس عنده. أنا قلت إنه يجوز لك أن تلحقه، أن تلحق به إما جار مجرور وإما ظرف، تقول مجلوس عند عبد الله ومخروج منه، الباب مخروج منه، وممرور به، والاثنان ممرور بهما. انتبه، ممرور ما تغيرت للمفرد وللمثنى وللمجموع بلفظ واحد، وإنما تغير الجار والمجرور، تغير المجرور بهما يعني الذي بعده، فتقول ممرور به في الواحد، وممرور بهما في الاثنين، وممرور بهم في جماعة الذكور، وممرور بها للواحدة، وممرور بهما للاثنتين، وممرور بهن لجماعة الإناث. تثني وتجمع، تذكر وتؤنث الضمير، أما الفعل فلا تلمسه ولا تقربه. في اسم الفاعل تثني الفعل نفسه، تقولنا وكذلك في اسم المفعول من المتعدي تقول منصور واحد، منصوران، منصورون، أما هنا لا، تقول ممرور به، ممرور بها، ممرور بهم، ممرور بهن إلى آخره. قال فتثني وتجمع وتذكر وتؤنث الضمير فيما يتعدى بحرف الجر لاسم المفعول، لاسم المفعول. الآن قلنا الغالب في اسم الفاعل أن يكون على وزن فاعل من الثلاثي، والغالب في اسم المفعول أن يكون على وزن مفعول، وهذه من أسهل الأشياء. اسم فاعل على وزن فاعل، اسم مفعول على وزن مفعول، لا إشكال فيها أبدا. لكن قد يجي اسم الفاعل على وزن مخالف، على وزن فعيل، وذلك كلمة الرحيم، يمكن أن تقول راحم ويمكن أن تقول رحيم، لكنهم يقولون إن في كلمة رحيم مبالغة، يعني زيادة، زيادة على راحم، راحم يمكن أن يرحمه مرة واحدة، لكن رحيم هذا شأنه دائما وهو رحيم، والله هو الرحمن الرحيم، فهو هذا شأنه سبحانه وتعالى. أيضا صيغة فعيل قد تأتي في اسم المفعول، فتقول فلان جريح يعني مجروح، وقتيل بمعنى مقتول. إذن فعيل هذه لها حالات كثيرة، بل إني أعرف من حضر لي إحدى رسالتيه عن صيغة فعيل في القرآن الكريم ودلالتها، وهو الأستاذ الدكتور علي أحمد طلب رحمه الله وغفر الله لنا ولكم وله، قد حضر إحدى رسالتيه إما الماجستير وإما الدكتورة عن صيغة فعيل الواردة في القرآن الكريم. يعني ما المراد بها؟ مرة يراد بها اسم الفاعل، مرة يراد بها اسم المفعول، مرة يراد بها صفة مشبهة، مرة يراد بها صيغة مبالغة، فلها حالات كثيرة، وقد تتبع كل صيغة فعيل في القرآن الكريم: سميع، عليم، بصير إلى آخره. وبين دلالاتها واستدل لما يراه في معاني صيغة فعيل في القرآن الكريم. بقي الإشارة إلى شيء يسمونه صيغ المبالغة، أظن صاحبنا لن يأتي بها، إن جاء بها مررنا بعدين مرورا خفيفا، وإن لم يأتي بها فأنا أذكرها لكم الآن. هناك اسم الفاعل قد يحول للدلالة على المبالغة إلى واحدة من خمس صيغ: إما مفعال، وإما فعول، وإما فعيل، وإما فعال، وإما فعل. سأعيدها بترتيب آخر: فعال، وهذه يمكن من أقوى صيغ المبالغة، فعال، ومفعال، وفعول، وفعيل، وفعل. وهذه الخمس كلها تدل على اسم الفاعل المبالغ فيه. تقول: يقولون فلان ضروب بنصل السيف سوق سمانها. ضروب يعني يكثر أن يذبح الإبل لضيوفه، الإبل السمين ضروب بنصل السيف. وقالوا أيضا: إنه لمنحار بوائكها، إنه لمنحار. وقالوا: فلان شراب للعسل. شراب يعني يكثر من شرب العسل. وفعول، فعول قلناها، فعال ومفعال وفعول وفعيل كذلك تدل على المبالغة، مثل رحيم وسميع وعليم. وفعل مثل حذر. هذه خمس صيغ تأتي للمبالغة، تأتي للمبالغة. وهذه الصيغ قياسية، يعني أنه يجوز لك أن تصوغ من كل فعل ثلاثي على أي وزن من هذه الأوزان الخمسة لتدل على المبالغة. أي فعل ثلاثي يمكن أن تصوغ منه واحدة من هذه الصيغ الخمس. طيب، ننتقل. نحن انتهينا الآن من اسم الفاعل إذا كان فعله ثلاثيا، ننتقل إلى ما كان أكثر من ثلاثة: اسم الفاعل واسم المفعول مما زاد على ثلاثة. هذه سهلة مرة أيضا، لكنها أصعب من سابقتها، أصعب قليلا. اسم الفاعل مما زاد على ثلاثة، سواء كان رباعيا أو خماسيا أو سداسيا، على وزن مضارعه، لكن تبدل حرف المضارعة ميما مضمومة وتكسر ما قبل الآخر. نجرب: الرباعي دحرج فهو مدحرج، أصلها يدحرج، ثم تحذف حرف المضارعة وهو الياء وتجعل مكانها ميما مضمومة وتكسر ما قبل الآخر، فتقول: فلان مكرم ضيفه. يكرم تحذف الياء ثم تجعل مكانها ميم مضمومة وتكسر ما قبل الآخر. مستخرج، هذه سداسية. منطلق، معاتب، متفاعل معكم إلى آخره. ثلاثي انتهينا منه. رباعي تأتي بوزن مضارعه وتحذف حرف المضارعة وتجعل مكانها ميما مضمومة وتكسر ما قبل الآخر. الكلام نفسه في اسم المفعول، لكن لكن لكن بدل أن تكسر ما قبل الآخر تفتحه، فتقول في أكرم: أكرم فهو مكرم، وانطلق فهو منطلق إليه، واستخرج فالذهب مستخرج. مستخرج رباعي خماسي سداسي. أعيد بسرعة: اسم الفاعل على وزن المضارع مع حذف حرف المضارعة، وإبداله من مضمومة وكسر وكسر ما قبل الآخر، هذا مما زاد على ثلاثة في الرباعي والخماسي والثلاثي. ومثله تماما اسم المفعول إلا إلا إلا أنك تفتح ما قبل الآخر بدل أن تكسره، وهذه أيضا سهلة وحفظت والحمد لله. فصل في المضاعف. المضاعف نوعان بالمناسبة، هو عد المضاعفة من المعتل، وأكثر الصرفيين يعدونه من الصحيح. لماذا؟ لأن حروفه في الأصل كلها صحيحة، مثل عد ورد وزلزل وجلجل، هذه حروف صحيحة ليس فيها حرف علة. فهو بعد قليل سيبين لنا لماذا عده من مع المعتل، لماذا عده مع المعتل، سنذكره حينما نصل إليه إن شاء الله. قال المضاعف، تعريفه أولا، المضاعف هو ما كانت عينه ولامه من جنس، يعني كلها حرفا واحدا، كلاهما حرف واحد لكنه مشدد، مثل عد وهز ورد، وإنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، فهذا من المضاعف، هذا من المضاعف الثلاثي، عينه ولامه من جنس. فما تعرف الرباعي؟ ما كان فاؤه وثالث حرف فيه من جنس، وعينه وآخر حرف منه من جنس. مثاله قلقل، والليل إذا عسعس، وإذا زلزلت الأرض زلزالها، تكرر، هذا رباعي مضعف، رباعي مضعف. يقول المضاعف هذا أو المضعف يسمى بالأصم لشدته، يعني لقوته، وهو من الثلاثي المجرد والمزيد فيه أيضا، حتى لو كان ثلاثيا مزيدا فيه، مثل استرد، هذا من مزيد الثلاثي، مضعف مزيد الثلاثي، وهو ما كانت عينه ولامه من جنس واحد، كرد وأعد واسترد، فإن أصلهما ردد ثم أدغمت الدال في الدال، يعني سكنت أولا، سكنت الدال الأولى ثم أدغمت في الدال الثانية. وأعدد وأعدد، عفوا، أصل أعد أعدد، فأسكنت الدال الأولى وأدغمت في الثانية. أما الرباعي فهو ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس، وكذلك عينه ولامه الثانية من جنس، يقال له المطابق لتطابق الحرفين الأول والثالث والثاني والرابع، تتطابق متساوية. مثاله صلصلة وزلزلة وجلجل وعسعس، فتقول زلزل يزلزل، المصدر زلزلة أو زلزالا، سهلة، المضاعف الثلاثي والمضاعف الرباعي. ننتقل إلى تعليل المصنف رحمه الله لماذا جعلت هذا من باب المعتل. هو عنده وجهة نظر، فيقول بعض المضاعف يقلب أحد الحرفين المدغمين يقلب حرف علة. فمثلا أمل، يعني أملأ، أمل فلانا، هذا مضاعف، لكنك تقول فيه أمليت، ويجوز أن تقول أمللت، يجوز أن تقول أمللت، فتبقى اللامين على حالهما، لكن يمكن أيضا أن تقلب الثانية حرف علة، ومن أجل هذا جعله في المعتل رحمه الله. قال لأن حرف التضعيف يلحقه الإبدال، وهو هنا اعتبر الإبدال والإعلال بمعنى واحد، وبعضهم يفرق فيقول الإبدال في الحروف الصحيحة والإعلال في الحروف المعتلة، والمسألة في هذا سهلة، والحقيقة أنها كلها إبدال، لكن للتفريق والتسهيل أيضا يفرق فيقال الإعلال فيما كان في حروف صحيحة والإبدال ما كان في حروف معتلة. قال وإنما ألحق المضاعف بالمعتلات لأن حرف التضعيف يلحقه الإبدال، كقولهم أمليت بمعنى أمللت، والحذف أيضا يلحقه الحذف، مثل مست في مسست، وظلت في ظللت بفتح الفاء وكسرها فيهما، وأحسست بمعنى أحسست. وهذا كلام صحيح، فإن استعمال العرب للتخفيف أيضا أن يحذفوا بعض الحروف المضاعفة حذفا جائزا وليس بواجب للتخفيف. الأصل أن تقول أحسست، لكن لو قلت أحسست فهو جائز. الأصل أن تقول ظللت، لكن لو قلت ظللت لجاز لك. الأصل أن تقول مسست، ولو قلت مست أو مست لجاز لك. وانتهينا من المضاعف والحمد لله. ننتقل إلى باب جديد وهو باب الإدغام. الإدغام في اللغة بمعنى الإدخال، الإدغام في اللغة بمعنى الإدخال. تنبيه الإدغام عند البصريين، والإدغام عند الكوفيين أو العكس. إما عند البصريين وإما عند الكوفيين. المضاعف يقال له الإدغام، وهو من باب الإفعال في عبارات الكوفيين، والبصريين هم الذين يسمونه الإدغام. الإدغام وكلاهما متعديان، سواء عند البصريين أم عند الكوفيين. تقول أدغمت الحرف في الحرف، فتنصب به المفعول به. في اصطلاح القراء، تعريف الإدغام في اصطلاح القراء إدخال حرف في حرف، ورفع اللسان بهما دفعة واحدة. طيب في اصطلاح الصرفيين، هو أن تسكن الحرف الأول من المتماثلين ثم تدخله في الحرف الثاني. أن تسكن الحرف الأول من المتماثلين ثم تدخله في الحرف الثاني. فمثلا مد أصلها مدد، نسكن الدال الأولى ثم ندخلها في الدال الثانية، فتصير كلها حرفا واحدا لكنه مشدد، وهو في الأصل عبارة عن حرفين. ويسمى الحرف الأول منهما مدغما، ويسمى الثاني مدغما فيه. يقول الإدغام نوع من التخفيف، الإدغام نوع من التخفيف، وهو صحيح. بدل أن تقول مدد تقول مد، فأيهما أخف؟ لا شك أن مد أخف من مدد، فهو للتخفيف يؤتى به. لكن أيضا الإدغام أو الإدغام له ثلاث حالات: إما أن يكون واجبا، وإما أن يكون جائزا يعني يجوز لك الإدغام عدمه، وإما أن يكون ممنوعا. فمتى يكون جائزا ومتى يكون ممتنعا؟ طيب نقرأ كلام المصنف: المضاعف يلحقه الإدغام. نحن قبل قليل كنا نتحدث عن المضاعف، مد ورد وهز وظل إلى آخره، وهو أن تسكن الأول وتدرجه في الثاني، ويسمى الحرف الأول مدغما والثاني مدغما فيه. والإدغام واجب في مد يمد، وأعد يعد، واعتد يعتد، وانقد ينقد، وسود يسود، وفي المثنى أيضا، وفي الجماعة أيضا، تقول مد الرجلان مد والرجال مدوا والنساء لا ما فيه لا يجوز الإدغام مع النساء وسنرى بعد قليل إن شاء الله. الإدغام واجب في مد يمد استمد يستمد اسواد يسواد يطمئن يطمئن تماد يتماد إلى آخره. وهذه الأفعال إذا بنيتها للمفعول وجب الإدغام فيها أيضا. فتقول مد الحبل والحبل يمد، وقس على هذا نظائره. وكذلك في المصدر، يعني سواء كان الفعل مبنيا للمعلوم أو مبنيا للمفعول أو المجهول أو مصدره وهو المد مثلا، فإنه يكون واجب الإدغام. وكذلك إذا اتصل بالفعل ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فإنه يكون الإدغام واجبا. فتقول في ألف الاثنين مدى الرجلان مدى ويمدان، ما تقول يمددان لا يمدان وجوبا، والرجال يمدون ومدي يا فاطمة وأنت يا فاطمة تمدين، مضارع أمر. إذا كان معه ياء المخاطبة فإنه يكون واجب الإدغام. مد الاثنان مدوا الجماعة مدي يا فاطمة، هذه للمخاطبة. والإدغام ممنوع متى؟ يمتنع الإدغام إذا، انتبه لهذه القاعدة ولا تنسها، إذا اتصل به بالفعل الذي فيه حرف مضاعف يعني متكرر، إذا اتصل به ضمير ضمير رفع متحرك. إيش معنى ضمير رفع متحرك؟ ضمائر الرفع المتحركة هي تاء الفاعل، وتشمل ثلاثة أنواع: تاء المخاطب وتاء المتكلم وتاء المخاطبة. تقول مددت ومددت يا عبد الله ومددت يا فاطمة، هذه التاء. وأيضا إذا اتصلت به نون النسوة تقول النسوة مددنا ويمددنا وأمددنا، سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا. وكذلك إذا اتصل به نال فاعلين يعني جماعة الذكور، لكن لا بد أن تكون ناء فاعلا، فتقول نحن مددنا السفرة وضللنا عندكم وعددنا النقود. إذن إذا اتصل به نون النسوة تاء الفاعل و لا إله إلا الله ونا الفاعلين، قال يمتنع الإدغام في نحو مددت مع تاء المتكلم ومددنا مع تاء الفاعل مع نا الفاعلين ومددت مع تاء المخاطبة مع تاء المخاطب ومددت أيضا يا هند إلى مددتن جماعة الإناث ومددنا النسوة ويمددنا وأنتن تمددنا وفعل الأمر أيضا أمددنا يا نساء ولا تمددنا أيضا في مع المضارع. إذن يجب فك الإدغام ولا يجوز أن تدغم إذا اتصل به ضمير رفع يعني فاعل، يعني الضمير هذا تعربه في محل رفع متحرك. ليش؟ لأنه أحيانا يكون هذا الضمير ساكنا وهو ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة، هذه يجب فيها الإدغام. أما إذا كان متحركا مثل تاء المتكلم تاء المخاطب تاء المخاطبة نون النسوة نال فاعلين، هذه يجب فيها الفك. الحالة الثالثة أن يكون جائزا، يعني يجوز أن تدغم ويجوز أن لا تدغم، وله حالتان. الحالة الأولى أن يكون مجزوما بالسكون، أن يكون الفعل معناه أنه لا بد أن يكون مضارعا طبعا، لأنه لا يجزم غير المضارع، أن يكون مجزوما بالسكون، ليس مجزوما بحذف حرف العلة ما لنا دخل فيه، وليس مجزوما أيضا بحذف النون، لا بد أن يكون مجزوما بالسكون، وذلك في فعل الواحد. إذا دخل الجازم مثل لم على فعل الواحد فإن كان مكسور العين كيفر أو مفتوحها كيعض فتقول لم يفر ولم يعض بكسر اللام وفتحها، ويجوز لك أن تقول لم يفرر ولم يعضض، يعني أنه إن كانت عينه مكسورة أو مفتوحة، لأنه سيأتي المضمون بعد قليل، العين عين الفعل المضارع وأدخلت عليه الجازم جاز لك الإدغام عدمه، تقول لم يفر وتقول لم يفرر وتقول لم يعض وتقول لم يعضض بفك الإدغام وبإثبات الإدغام، وكذا يقشعر ويحمر ويحمار، فتقول لم يقشعر ولم يقشعرر ولم يحمر ولم يحمر يحمرر ولم يحمار ولم يحمارر. طيب نأتي الآن فيما إذا كانت عين المضارع مرفوع مضمومة، فإن كانت عين المضارع مضمومة فتجوز الحركات الثلاث في أي شيء في الحرف المدغم، فتقول لم يمد ولم يمد ولم يمد بحركات الدال الثلاث، ويجوز أن تقول لم يمدد بفك الإدغام، يعني إن أدغمت فلك ثلاثة أوجه، أن تجعل المدغم هذا مفتوحا أو مضموما أو مكسورا. أما الفتح بارك الله فيكم فهو لأن الفتح أخف الحركات، وأما الكسر فلأنه الأصل في التقاء الساكنين، الأصل في التقاء الساكنين أن يكون مكسورا، وأما الضم فما العلة؟ العلة أنه لإتباع الضمة التي قبله، لم يمد الدال هذه تضمها لإتباع ضمة الميم التي قبلها. إذن لنا ثلاثة أوجه، ويجوز لك فك الإدغام فتقول لم يمدد، وليس هناك وجه مع فك الإدغام غير وجه واحد، وجه واحد فقط، وهذا حكم الأمر، هكذا أيضا حكم الأمر، فتقول فر وعض بكسر اللام وفتحها، تقول فري وفر وعض وعضي، وإن كان مضموم العين جاز لك الأوجه الثلاثة أيضا، فتقول مد ومد ومد، ويجوز لك فك الإدغام فيها كلها فتقول أمدد. بالمناسبة فإن فعل الأمر يأخذ في حركاته حكم المضارع المجزوم، حكم المضارع المجزوم، لكن الفرق بينهما أن المضارع معرب وأن الأمر مبني، الأمر مبني، تقول مبني على السكون أو مبني على حذف حرف العلة أو مبني على حذف النون، هذا في الأمر. أما في المضارع فلا يبنى إلا في حالتين ذكرتهما في الحلقة الماضية، وهو أن تتصل به نون النسوة فيبنى على السكون، أو تتصل به نون التوكيد المباشرة فيبنى على الفتح. ثم تقول أيضا في اسم الفاعل من مد، تقول هما مادان، هو الواحد ماد، وهما مادان ومادون، وهي مادة، وهما للأنثيين مادتان، وهن مادات، ومواد مادات، طبعا جمع مؤنث، ومواد جمع تكسير. وتقول في اسم المفعول ممدود وليس لك وجه آخر، تقول ممدود كمنصور. وانتهينا والحمد لله من المدغم. فصل في المعتل. المعتل من الأفعال أو من الأسماء هو ما كان واحد أو أكثر من الحروف الأصلية في الكلمة، ما كان واحد منها أو أكثر حرف علة. ما هي حروف العلة؟ ذكرناها في بعض اللقاءات الماضية، الألف أو الواو أو الياء. الهمزة تدخل معنا؟ لا، لأنها حرف صحيح. طيب، قال بعضهم إن الهمزة قد تسهل، فإذا سهلت هل هي حرف، هل هي حرف يعني معتل؟ تبقى، لأنها يعني تسهل تخفيفا. مثلا كلمة رأس وبئس ولؤم، يجوز أن تقلب هذه الهمزة في بأس، تقلبها ألفا فتقول باس لا باس، وفي بئر يجوز أن تقول بير تخفيفا لكنه ليس بلازم، ويجوز أن تقول في لؤم لوم بجعل الواو مكان الهمزة، ولكنها مع ذلك تبقى همزة لا تنطبق عليها أحكام المعتل. المعتل هو ما كان واحد من أصوله حرف علة، وهي الواو والياء والألف، وتسمى حروف المد واللين. وقد ذكرت في لقاء ماضي أن الحرف لا يسمى حرف مد إلا إذا اجتمع فيه أمران، الأمر الأول أن يكون ساكنا، والأمر الثاني أن يكون ما قبله حركته من جنسه، الألف قبلها فتحة، الواو قبلها ضمة، الياء قبلها كسرة، فحينئذ يسمى حرف علة، ويسمى حرف لين، ويسمى حرف مد. في بعض الأحيان يكون ساكنا لكن قبله حركة غير مجانسة، ولا يكون ذلك إلا في الواو والياء، لأن الألف لا بد أن يكون ما قبلها مفتوح. بقيت الواو والياء تقول فرعون، هذا يسمى إما حرف علة وإما حرف لين، ولا يسمى حرف مد. وتقول غرنيق، الياء ساكنة وقبلها مفتوح، هذه أيضا تسمى إما حرف علة وإما حرف لين، ولكنها ليست حرف مد. الألف في كل أحواله، في كل أحواله يصلح أن يكون حرف مد، لأنه لا يكون ما قبله إلا مفتوحا، ويصلح أن يكون حرف علة، ويصلح أن يكون حرف لين. طيب، المعتل هو ما كان أحد أصوله حرف علة، وهي الواو والياء والألف، وتسمى حروف المد واللين، والألف حينئذ تكون منقلبة عن واو أو ياء. أي ألف، انتبه يا شيخ رحمك الله، أي ألف أصلية، ما هي بزايدة، أصلية، لا بد أن تكون منقلبة عن واو أو ياء، ما يمكن، لا توجد ألف أصلية لا بد أن تكون منقلبة عن واو أو ياء. وهذا القلب أو الإبدال يكون في سبعة مواضع، وأنواعه سبعة. الأول المعتل الفاء، ويقال له المثال، يعني أنواع المعتل سبعة. الأول منها يسمى بالمثال، وأظني قد ذكرت شيئا منه في الزمن الماضي أو في المحاضرات الماضية، لكن الآن نذكره بسرعة، يمكن ما نحتاج إلا بس فقط استعراض كلام المصنف. المعتل الفاء يسمى المثال لمماثلته للصحيح في احتمال الحركات. أما الواو فتحذف من المضارع، يعني تقول وعد يعد، ووزن يزن، في الماضي موجودة وفي المضارع محذوفة، فمتى تحذف؟ ومن مصدره أيضا وعد يعد وعدا، هذا جائز. ويجوز أن تقول وعد يعد عدة فتحذف الواو وتعوض عنها التاء في الأخير. وتسلم في سائر التصرفات، فتقول وعد يعد وعدا فهو واعد، وذاك موعود، يعني الواو موجودة في كل التصرفات إلا في المضارع وفي المصدر. المصدر على وجه الجواز وليس وجوبا. والأمر تحذف منه فتقول في وعد يعد عد، ووزن يزن زن. وكذلك في ومق يمق مقة، هذه حذفت الواو في المضارع وفي المصدر، فإذا أزيلت كسرة ما بعدها أعيدت الواو المحذوفة. طيب متى تحذف الواو؟ إذا كان بعدها كسرة، إن لم تكن بعدها كسرة رجعت الواو. مثلا المضارع وعد يعد حذفت لأن بعد الواو كسرة، لكن لو بنيت الفعل للمجهول أو المفعول فإنك تقول يوعد فترجع الواو. لماذا؟ لأن بعدها فتحة. إن كان بعدها كسرة حذفت الواو، وأما إن كان بعدها فتحة فإنها تثبت الواو. وتثبت أيضا في يفعل، يعني أنها لا تحذف إلا إذا كان مضارعها على وزن يفعل بالكسر، مثل وزن يزن ووعد يعد. أما إن كان مضارعها على وزن يفعل فإنها تثبت. وجل يوجل، يوجل لأنه مفتوح، وكذلك لو كان مضموما أيضا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فوجل يوجل والأمر منه إيجل، قال وأصله إوجل، لكن لأن الهمزة هذه مكسورة والواو ساكنة بعد كسر تقلب الواو ياء، وبدل أن تقول إوجل تقول إيجل، قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. فإن انضم ما قبلها، كان ما قبلها مضموما، فتقول يا زيدوجل يقول إنك إذا ضممت ما قبلها فإنك تقلب الواوها الياء هذه واوا تبعا للضمة، لأنها ساكنة بعد ضم، في اللفظ تطلع واو تظهر واوا، وفي الكتابة تكتب ياء. وهذه من أعجب الأشياء، ونحتاج إلى تثبت من هذا، لكن هذا كلام المصنف. فيقول تقول يا زيدوجل إذا أمرته، فتلفظ بالواو، لكنك في الكتابة تكتبها ألفا لهمزة الوصل، ثم بعدها ياء، ثم بعدها جيم، ثم بعدها لام، لكن في النطق فقط تنطقها واوا. نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا